قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة المدثر؟ مطلعها قول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فكنا نخوض مع الخائضين. وهذا القدر قد انتهى تفسيره. أما قولهم وكنا نكذب بيوم الدين، فحاصل معناه أنهم اعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا ينكرون البعث، وإنكار البعث كفيل وحده بالحكم عليهم بالكفر، فأي كافر بالبعث يخلد في النار ويخرج من دائرة المسلمين. دل على تكذيبهم بيوم الدين قول الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. ومعنى قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أي أن ابن آدم شبهنا بخلقنا، فلما رأى أن الخلق لا يستطيعون إحياء الموتى ظن أننا كخلقنا لا نستطيع إحياء الموتى. هذا من معاني قوله سبحانه وضرب لنا مثلا، أي شبهنا بخلقنا ومثلنا بخلقنا، فرأى أن الخلق لا يستطيعون إحياء الموتى فقاس على الخلق وقال إن الله لا يستطيع إحياء الموتى. ولا يخفى عليكم أنه ما من جزء من القرآن الكريم إلا وفيه التذكير بالبعث الآخر، لا يكاد يمر جزء من الكتاب العزيز إلا وفيه التذكير باليوم الآخر. ولا يخفى أن الله سبحانه وتعالى أورد عدة دلائل على البعث وقد سبق التنويه عليها مرارا، ولكن للحاجة إلى تأكيد هذا الأصل يجدر التذكير بها. أقول مستعينا بالله إن الأدلة على البعث التي سيقت في كتاب الله أدلة كثيرة، أشهرها أربعة أدلة وقد وردت في عدة مواطن من كتاب الله عز وجل. منها الاستدلال بالخلق الأول، فالذي خلق الخلق أول مرة قادر على إعادة بعثهم يوم القيامة، دل على ذلك قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وقوله تعالى ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، واستدلال بخلق السماوات والأرض. أعود إلى الاستدلال بالخلق الأول، قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالخلق الإعادة أهون على الله من ابتداء الخلق وهو أهون عليه. وقوله: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي أفتعبنا وأرهقنا لكوننا خلقنا الخلق أول مرة حتى يتشككوا في البعث. فهذا الاستدلال الأول على البعث في آيات على هذا النمط والغرار متعددة ومنتشرة في الكتاب العزيز. والاستدلال الثاني على البعث استدلال بخلق السماوات والأرض، فالسماوات والأرض خلقها أعظم من خلق الناس، فالذي خلق الشيء الأعظم قادر على خلق من دونه. قال تعالى في كتابه الكريم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتعددت في هذا المعنى أيضا عدة أدلة. والاستدلال الثالث الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، ذكر هذا في عدة سور من الكتاب العزيز كسورة يونس وسورة فصلت وسورة الكهف وعدة سور من الكتاب العزيز وسورة الحج، قال الله فيها: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فالذي أحيا الأرض بعد موتها يحيي الخلق بعد موتهم كذلك. والاستدلال الرابع هو استدلال أيضا شهير في كتاب الله، استدلال بإحياء بعض الأنفس التي أماتها الله في الدنيا، مثل العزير على ما سموه المفسرون، وهو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعث. وكذلك قصة الخليل في ذلك: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وقوله تعالى أيضا في هذا الصدد: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وكذلك ما ورد في تمكين الله عيسى عليه السلام من إحياء الموتى بإذن الله، وكذلك ما ذكره بعض المفسرين في شأن أصحاب الكهف وأن الله أماتهم ثم أحياهم. فهذا الاستدلال الرابع على البعث، وثم استدلالات أخرى تساق في الكتاب العزيز لإثبات هذا المعنى، كالتطور في الخلق، أعني الانتقال بالخلق من طور إلى طور. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى: وقد خلقكم أطوارا. فهذه بعض الاستدلالات على البعث، وكما سلف لا تكاد تمر صورة من الصور الطوال إلا وفيها تذكير بالبعث، ولا يكاد يمر جزء من القرآن إلا وفيه التذكير بالبعث. والذي يكفر بالبعث كما سلف يخرج من دائرة المسلمين. وأهل الإسلام يقرون بالبعث، ولكنهم يقرون به على النحو الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليهود فنعم يقرون بالبعث، وكذا النصارى يقرون بالبعث، لكن على غبش في تصورهم للبعث. فاليهود يقرون به، ولكنهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وهم والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هم يقرون بالبعث ويقرون بالجنة وبالنار، لكن على وجوه غير تلك التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل الكفر من مشركي مكة وغيرهم، قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين. قال تعالى: قالوا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اليقين قال فريق من العلماء هو الموت، لأن الموت به يتيقن العبد حقيقة ما ذكر له. فإن كنت تخبر بملائكة الرحمة وتخبر بملائكة العذاب وتخبر بعذاب القبر ونعيمه وتخبر بملك الموت الذي سيأتيك، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وتخبر بعروج الروح إلى بارئها سبحانه وتعالى وغير ذلك، كل ذلك يتحقق لك بمعاينة الموت، بمعاينة الموت، كما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. فعلى أحد الوجوه في تفسيرها: وجاءت سكرة الموت حاملة الحق ومظهرة الحق الذي كان ينازع فيه. ها هي قد جاءتك يا من تنكر البعث، موضحة لك حقائق ما كنت تنكره. قال أهل الكفر: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فاليقين هنا من العلماء من قال هو الموت بعينه، واستدل بعضهم لذلك بحديث أم العلاء التي قالت: لما قدم المهاجرون اقتسمهم الأنصار قرعة، فطار في القرعة لنا عثمان بن مضعون، ف فأثنت عليه وذكرت من صلاحه، ثم قالت لما مات عثمان بن مضعون وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يعزيهم، فقالت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله عز وجل قد أكرمك. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت فمن يكرم الله إذا لم يكرم عثمان ابن مضعون؟ قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فوالذي نفسي بيده ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أما هو فقد جاءه اليقين من ربه. فقال بعض العلماء جاءه اليقين أي جاءه الموت، قال آخرون بل جاءه التيقن بما كان يخبر. ثم إنها قالت ثم إني رأيته في المنام ورأيت له عينا تجري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عمله، أي عمله يجري له بعد موته. الشاهد أن من العلماء من قال اليقين الموت، وفي الحقيقة أن الموت لا يفسر به اليقين، إنما الموت يأتي باليقين معه، كما تقول جاءك الخبر اليقين، أو عموما الموت يصاحبه التيقن، فأطلقوا على الموت تجوزا اليقين. قالوا حتى أتانا اليقين، ولا شك أيضا أن البعث الآخر يقين، أي حتى بعثنا أيضا، فالبعث الآخر اليقين. قال أو قالوا قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل المفهوم المخالف على أن شفاعة الشافعين تنفع أقواما، ولكن هذا النفع مقيد، فإنها لا تنفع إلا بإذن الله ولمن ارتضاه الله. قال تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى في كتابه الكريم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا يدل أيضا على أن هناك من يشفع للكفار ولكن ترد شفاعته ولا تقبل منه شفاعة في كافر، هذا وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة، فيقول له يا أبي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أما اليوم يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول الخليل يا رب أبي الأبعد ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال يا إبراهيم انظر بين رجليك فإذا هو بذيخ ملتطخ، والذيخ الضبع الذكر، وملتطخ أي ملوث بعذرته، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، أي أنه يقذف في النار على غير هيئته، حتى لا يقول أهل النار هذا والد إبراهيم، قد جاء معنا، فيتحول إلى ضبع ذكر لا يعرفه أهل النار في النار ويقذف فيها. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهي كقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. ما الذي حملهم على الإعراض عن التذكرة؟ فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، فشبهوا بالحمير، فالحمير إذا أتاها الأسد أمعنت في الفرار، هؤلاء إذا أتاهم المذكر يذكرهم بالله أمعنوا في الابتعاد عنه وعدم الاستماع له. فالله سبحانه شبه أهل الكفر بالحمير، وشبههم بالكلاب في مواطن أخر، شبههم بالحمير وشبههم بالكلاب. قال تعالى ذكره: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمهما أوتي الكفار من علم في الدنيا، مهما أوتوا من علم في الدنيا وهم قائمون على كفرهم، فهم شر من البهائم، شر من الكلاب، شر من الحمير. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فهم شر من الخنازير، وشر من الحمير، وشر من الكلاب، وشر من كل دابة خلقها الله على وجه الأرض. فإن الدواب تسجد لربها وخالقها، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالدواب تسجد لخالقها، وكفرة بني آدم لا يصنعون ذلك، فهم شر من كل حشرة تدب على الأرض، وشر من كل دابة تمشي وتدب على الأرض. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر جمع حمير جمع حمار، مستنفرة فرت من قسورة. قسورة، من العلماء من قال قسورة هو القناص الذي يأتي للإصطياد. قال فريق من العلماء القسورة القناص الذي يأتي بسهامه للإصطياد، وقال آخرون من أهل العلم القسورة اسم من أسماء الأسد، فإذا جاء الأسد بزئيره وزأر الأسد هربت الحمير وأمعنت في الفرار. فكذا أهل الكفر هؤلاء إذا جاءهم النذير استغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. قال تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد منهم يريد أن يكون نبيا، كل واحد منهم يقول في نفسي لماذا أنا لست بالنبي، فلتأتيني الصحف كما نزلت على محمد وكما نزلت على سائر الرسل. قال تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي مفتوحة تنزل عليه من السماء. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. قال تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي إن سألت عن سبب كفرهم فلكفرهم أسباب، أولها أن الله ما أراد لهم الهداية لعلمه بهم، من ذلك أيضا أن كل واحد منهم حسد الرسول وأراد أن تنزل عليه هو بنفسه صحف مفتوحة تقرأ. قال تعالى أيضا كلا بل لا يخافون الآخرة، أي ولا يخافون عذابها. كلا إنه تذكرة، أي القرآن تذكرة ينفع الله بها من يشاء، وكما قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره انتفع به، ولكن وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أهل لأن يتقى ويحذر غضبه ويحذر عقابه. فعذاب ربنا ليس كعذاب أحد، ووثاق ربنا ليس كوثاق أحد، كما قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فربنا أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر سبحانه، أهل لأن يتقى بأسه وغضبه وعقابه، وأهل لأن يجل أيضا ويكرم فلا تنتهك محارمه، وكذلك أهل لأن يغفر الذنب مهما صدر من العباد من ذنوب. إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. قوله تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله يورد في أبواب القدر، في أبواب المشيئة، فأبواب المشيئة عليها لا أقول عشرات الأدلة إثبات المشيئة لله، بل مئات الأدلة. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالذي يفعله أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الإجرام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أراد الله وقوعه، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فهذا كله ينبغي أن يستحضر وأن يورثنا إيمانا ويقينا بالله. فليس الأمر بأمر أمريكا، ولا بأمر روسيا، ولا بأمر رئيس، ولا بأمر ملك من ملوك الدنيا، إنما الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أبدا أن يحدث في الكون شيء إلا إذا أراده الله وأذن الله بوقوعه وتحققه. فلنعتصم بالله ولنوقن به سبحانه وتعالى، فهذا أصل من أصول ديننا، وأصل من أصول إيماننا، به ينطق مؤذننا كل صلاة قائلا الله أكبر. فلا يمكن أن يحدث شيء في الكون كله عن غير إرادة من الله، لا يمكن أن يحدث شيء في الكون كله دون مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهكذا تتوالى النصوص لإثبات أن الخلق والأمر لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فالخلق خلقه والأمر أمره، وهو فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقد علم الأنبياء ذلك، ومن ثم أورثهم هذا الاعتقاد غاية من الشجاعة. فترى نوحا عليه السلام يقول: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا تختلفوا فيما بينكم، ولا يكن في رأيكم غبش، بل اتحدوا ثم اقضوا إلي، نفذوا في مرادكم، ولا تنظروني ولا تؤخروني لحظة واحدة، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكذا جعلت النار التي من طبيعتها الإحراق، جعلت بإذن ربها بردا وسلاما على إبراهيم. لقد أراد القوم بالمسيح عيسى عليه السلام قتلا وصلبا، ولكن رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لقد وقف موسى عليه السلام قائلا لقومه: والعدو خلفهم والبحر أمامهم، كلا إن معي ربي سيهدين. فلا يمكن أبدا أن يحدث شيء في الدنيا كلها، في السماوات أو في الأرض، إلا بإذن الله. لا يمكن أن تضار بشيء إلا بإذن الله ومشيئته، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كذا قال الله سبحانه، فعلينا أن نوقن بذلك وأن نعظم هذا الأصل الأصيل وأن نتدين الله به وبمقتضى معانيه. فكما أسلفت مؤذننا ينادي بها كل صلاة في كل أذان، الله أكبر الله أكبر، بها تفتتح الصلوات، ما من صلاة نصليها إلا ونفتتحها بقولنا الله أكبر. وكما سلف في مطلع السورة المباركة أن الله لما أمر نبيه بالدعوة قال له وربك فكبر، فعلينا أن نوقن بذلك. فمن كان يريد العزة فلينشدها من ربه، فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا، هو الذي يعز وهو الذي يذل، هو الذي يكرم وهو الذي يهين، والذي يخفض وهو الذي يرفع. فلا نغفل عن هذا الأصل الأصيل، ولا نغفل من ثم عن قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل وقت وفي كل حين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فليكن هذا دوما منا على بال. فقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حتى أنت إذا أردت أن تؤمن، إذا شئت أن تؤمن، لن تتمكن من ذلك إلا إذا شاء الله لك أن تؤمن. إذا أردت أن تقوم من الليل تصلي، لن تستطيع أن تقوم إلا أن يشاء الله لك ذلك. إن أردت أن تصلح بين الناس، لن تتمكن من الإصلاح إلا إذا شاء الله للأمور أن تنصلح. ولذا قال العبد الصالح شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فلتعظم رغبتنا في الله، وليعظم اعتقادنا في الله أنه أجل وأكرم، وأن أمرا ما في الدنيا لن يحدث إلا بإذن الله. ولذا فقد قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هكذا بهذا القدر ينتهي تفسير سورة المدثر. فما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه منه. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.